بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدي يا رسول الله، يا سيد الكونين، يا علم الهدى، يا بحر جود لا يقف عطاه، يا بلسم يشفي الجروح عنها نوره، يا ناطقا للحق ما ابهاه. جعل النعيم لمن يحب محمدا فهو النبي أثنى عليه الله. من باليتامى والأرامل كافر، من بالقيامة كافر لله، من باسم رب العرش قد خلق المنون. أكرم بأحمد جل من رباه، من لجنان إذا الجنان تزينت غير الحبيب ومن اتبع هداه. فإذا ذكرت العدل كان محمدا، وإذا أردت الحق كان هداه. صلوا عليه وسلموا فهو النبي صلى عليه الله صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيوة نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم قارون مركز الزقازيق في محافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي القاروني. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. فليتفضل مشكورا. Oh. وَأَيُّ مَا عِيدًا عليك يا دكتور. الله الله يا غالي. شاء الله يرضى عليك وعليك الرحمة. الله يا قرآن الله. إلا شأن الله. سورة Thank you. الله عليك يا دكتور. الله الله الله الله يا سلام الله سلام الله. يا سلام عليك. هذا المنشور يا حبيبي. الله أكبر الله أكبر. تعليق يا دكتور. الله أكبر. يا سلام. Oh, القراءة يعني. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يكرمك يا رب. الله يكرمك. الله الله الله. وَالَّذِي أَقَامَ الله يا عم يا عم تلوم حد يكون اثنين وثالث ورابع الله يا حبيبي الله الله الله اللهم زيدك من فضلك يا رب الله اكبر والله يا الله يسر يا حبيب عليك يا مولاي الله أكبر يا وليا

ويجيبك من فضله. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. آيات البينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا فاضل الفارق الشيخ عبد الفتاح علي الفاروقي الفرق بتحدي الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي كله والمدير فاروق مركز الزقازيق ومحافظه الشرقيه. نقلناها لكم على احدث مقابلات الصوت والهندسه الكهربائيه ومحطات الديزل النفط لصاحبها الحاج جمال شلبي واولاده. إدارة فقاعة الفراشة الذهبية الكبرى لصاحبها الحاج حامد حلاوة والحاج عطا حلاوة المقيم بتفادل الملكة في غمر بمحافظة الصقلية. أيها السادة، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.